آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس ميزان حسناتنا جميعا. ما زلنا في المجلس الثاني في الرسالة الرابعة من تقريب علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتكلمنا في المجلس الأول في هذه الرسالة في الفارق بين الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية، وذكرنا بأن الشفاعة حتى تكون شفاعة شرعية لابد لها من شرطين، صح كده؟ الإذن والرضا. كويس، الإذن لابد له من ركنين، صح كده؟ الإذن قسمين، إذن كوني وإذن شرعي، والرضا ينقسم إلى قسمين، صح؟ رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع فيه. وتكلمنا في ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية، ومتى تكون الشفاعة شركا أكبر مخرجا من الملة إذا طلبها العبد من ميت فقال اشفع لي كذا. السؤال والجواب، لماذا يا شيخ مدحت إذا قال فلان لصاحب ضريح أو لميت اشفع لي، لماذا صار شركا أكبر مخرج من الملة؟ يقول له اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا حسين، اشفع لي يا سيدة، لماذا صار شركا أكبر يخرج من الملة؟ الجواب، الشفاعة من حقوق الربوبية، صحيح؟ كل لله الشفاعة جميعا، فالأصل أنها تطلب من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فالعبد لا يملكها، الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه صلى الله عليه وسلم لا يملكها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في حديث جابر قال فأذهب، حديث الشفاعة، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لا أعرفها الآن ولا أحسنها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل واشفع. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما شفع ابتداء، صحيح؟ لم يشفع ابتداء. فإذا قال مثلا الصوفية وغيرهم أليس النبي عليه الصلاة والسلام يشفع؟ الجواب نعم، ولكن لم يشفع ابتداء إلا بعد أن يأذن، إلا بعد أن يأذن الله. واشفع تشفع، وسل تعطى، وصل. أما الرد عن الخوارج، على الخوارج في أن كل شفاعة منفية في القرآن إنما هي أصلا تكون عن المشركين، وإن شئت فانظر إلى سياق الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نعم، لأنه قبلها إيه؟ وكنا نكذب بيوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فصلنا في هذه المسألة في كل نقطة منها. هذا هو المجلس الثاني من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. يقول رحمة الله عليه من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين. انتبه معي، أفضل ما تنفقه يا شيخ أحمد في عمرك كله دراسة التوحيد، وقد ذكرنا قبل ذلك أننا للأسف كثير من الناس كان عند ظن إبليس بأن صور له أن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهينا على ذلك، ويفعل كثير من الشركيات، بل للأسف أقولها كثير من طلبة العلم يفعل أشياء كثيرة يقع بها في الشرك الذي هو دون الشرك الأكبر، وذكرنا ذلك وعلمناه. ومنكم أشخاص كلموني وقالوا لي نحن كنا نفعل ونقع في هذا الشرك بعد ما تكلمنا في شرك الأسباب، في شرك الأسباب حينما تكلمنا في ذلك، واضح؟ فتتعجب حينما يكون طالب علم له كثير من السنين في ذلك ويفعل أشياء هي منها الشرك، وإن كان شرك دون شرك، لكن تعلم أن الشرك الأصغر كبيرة من الكبائر. فأفضل ما تنفقه هو التعلم التوحيد، ويكفيك في ذلك أن العبد ممكن يكون عالما في فنون كثيرة ولكن يجهل التوحيد، يلقى الله عز وجل مشركا شركا أكبر فلا ينفعه شيء. صحيح. السيئة، يقول ابن القيم رحمه الله، السيئة الوحيدة التي تحيط بعمل العبد كله ولا ينفعه معه عمل، الشرك الأكبر. فإذا ذهب العبد بحج كالجبال وبعمرة وصلوات ولكن يعمل شركا أكبر يخرج من الملة فما ينفعه شيء. وصل؟ يبقى لذلك الأصل في هذا الأمر أنك تدرس وتتعلم أمر التوحيد، هذا التوحيد خاصة في مثل هذه الأزمنة. يعني نتكلم الآن عن الوساطة. الجماعة طلاب كثيرون في الأزاهرة، والأزهر صار يعلم الصوفية بشراسة، فصار عملوا صفحة دون ذكر اسمها. هذه الصفحة لهم منهج فيها، تلاقي كل مرة كل يومين واحد عند قبر معين وواقف قدامه كده خاشع كأنه واقف يعني ايه امام الكعبة، فاهم؟ ويقول هذا قبر سيدي فلان فلان، ويبدأ يعرف فيه، وبيلفوا الأضرحة اللي في مصر كلها بيعرفوا الناس أصحاب هذه المقامات وأصحاب هذه الأضرحة. وشباب صغار بيتلقوا الشبهات التي ايه عن أكابرهم، اللي هي أشبعها أهل السنة كلاما من مئات السنين، يعني ما يأتوا بشيء جديد. وصل؟ مثل هذه الوساطة. هنا شيخ الإسلام يقول من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو شرك، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. فقالوا فكيف يكون شركا؟ واحد يقول كيف يكون هذا شركا وإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله والخلق، وكيف تكون الوساطة شركا لأهل العلم وأهل الفضل في الأضرحة وهم الواسطة بين الناس وبين الله عز وجل، فهم الذين علموهم الدين وهم الذين بيّنوا لهم الدين وهم الذين بيّنوا لهم الشريعة، فأنت ما تعلمت إلا من هذا الواسطة. وصل الجواب؟ هذا إشكال، لكن الإشكال دائما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم فهم التفاصيل يقع الإشكال. ابن تيمية كان بيتكلم في عدة مسائل منها يقع الإشكال، يعني من أين يقع الإشكال؟ ذكر أولا الجهل يقع على إثره الإشكال، ثم بعدها أن هذا الجهل حينما ينبئ الإشكال الشبهة نفسها تكون رقم اثنين بناء على العلم الذي تعلمه الشخص. فاكرين الدورة الجمعة اللي فاتت لما تكلمنا أن العلم الذي يعمله العبد هو ثمرة العمل الذي يعمله العبد هو ثمرة العلم الذي تعلمه، صحيح؟ فإذا تعلم علما صحيحا فالعمل الثمرة يكون صحيح، والعكس بالعكس، مفهوم؟ كذلك من جملة وقوع الشبهات والإشكال عدم فهم التفاصيل في المسألة، إنك تفصل وتحدد موطن النزاع. يعني إيه التفصيل وتحديد موطن النزاع؟ مثلا الوساطة أقسام، الوساطة في البلاغ، صحيح، والوساطة في الدعاء، والوساطة في الوسيلة. الوساطة، النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون وسيطا بين الله وبين الخلق؟ الجواب نعم، في البلاغ. صحيح كلام كده؟ كويس. إذن أنت لا تنفي مطلقا الوساطة ولا تثبت. هم وقعوا في الإشكال لما أثبتوا مطلقا، فيجي واحد يرد عليهم يقول الكلام غلط. طيب الكلام غلط إزاي؟ ما هو فعلا النبي عليه السلام مبلغ، صحيح كده؟ فأنت لا تنفي مطلقا ولا تثبت مطلقا، وإنما عليك بالتفصيل. وصل كده؟ فمن أراد أن يصل إلى الشيء في التأصيل عليه بالتفصيل، كما يقول ابن الجوزي، كان يقول التأصيل إيه يا شيخ صابر؟ بالتفصيل. عايز تأصل حاجة لازم تفصلها. طيب يبقى أول شيء، النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بين الله وبين العبد وبين خلقه في البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ. العلماء واسطة بين الله وبين العباد، في يبلغون الكتاب والسنة، صحيح. وهناك فارق بين العالم وبين النبي عليه الصلاة، النبي حج بذاته، وأما العالم عليه أن يبلغ القرآن ويبلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن أردت بهذا اللفظ أنه واسطة بهذا المعنى، فهو واسطة بهذا المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح. مش هنقعد ونفضل نتكلم عشان مصطلح، ماشي. إن أردت بهذا المصطلح خلاص، فهو واسطة بهذا المصطلح بهذا المعنى، أي أنه يبلغ الوحي، مصادر التلقي كتاب وسنة وما كان عليه الصحابة، هذا في حياته. صح الكلام كده؟ كويس. أما بعد مماته، فإذا مات، أن تذهب وتجعله واسطة بينك وبين الله لصلاحه، الجواب هنا هذه تسمى إيه؟ قال الله عز وجل، انتبه، قال إيه؟ ما نعبدهم عن المشركين، سورة أول صدر سورة الزمر، ما نعبدهم إلا، لاحظ أول آية، ما نعبدهم إلا، سمى هنا الوساطة عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا. يبقى هذه الوساطة ليقربونا إلى الله، سماها الله عز وجل عبادة. وصل؟ وصرف هذه العبادة لغير الله شرك، ده أولا. ثانيا، ذكرنا في المحاضرة الماضية كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، أنك لا تجد سؤالا في القرآن إلا بقل في السؤال عن الحكم، في السؤال عن الحكم، لبيان أنه مبلغ عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، لأن هنا المقام مقام عبادة ليس مقام بلاغ. ما قال قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وصل هنا. فلما جاء عند أمر الدعاء ما قال قل، وإنما قال فإني قريب. وصل كده كلام كويس. يبقى هذه مسألة الإيه؟ مسألة الواسطة. فإذا ذهب وقال بأن هذا الشخص لصلاحه ولعلمه ولفضله بأنني أجعله إيه؟ واسطة. فالجواب الأول يقال بأن الواسطة، يبقى رتب الكلام، أدي الواسطة إيه؟ إن كنت تقصد من جهة البلاغ فالجواب نعم، صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الشرع. إن كنت تقصد من جهة أن يكون بينك وبين الله عز وجل، كما يقاس أنك إذا أردت أن تذهب إلى ملك من الملوك فينبغي أن يكون هناك واسطة. يبقى هذا قياس الخالق على قياس الخالق على المخلوق، وهذا حرام، لأنك بذلك بتكون جامع في العلة بين الخالق وبين المخلوق. ثلاثة، لو سلمنا بهذا القياس لكان أيضا لا يجوز، لأن المخلوق الذي هو الملك لو قال لك إذا أردت شيء مني لا تجعل بينك وبيني واسطة، لو جعلت بينك وبين واسطة لغضب عليك، صحيح ولا لا؟ الملك نفسه، الرئيس نفسه قال لك أما تجوز حاجة كلمني على طول أو تعال لي على طول، لكن لا تجعل بينك وبيني واسطة، لو أنت جعلت بينك وبين واسطة لغضب عليك. فالله عز وجل ده لو سلمنا على هذا القياس، فالله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، على التسليم بالقياس. خمسة، أن صلاح العبد ذاته لا ينفع إلا ذاته، الصلاح لا ينفع إلا نفسه، صحيح كده؟ وإن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وصل كده؟ طيب، ألم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه ذلك الدعاء؟ يعني نعم في حياته عليه الصلاة والسلام، نعم في حياته. طيب، أليس الموتى يسمعون ذلك؟ لو سلمنا أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا. والتفصيل في مسائل القبور عموما هتجيلنا إن شاء الله في الرسالة اللي بعد دي، الزيارة الشرعية والزيارة البدعية والشركية، ده الشيخ الإسلام تيمية برضو الرسالة الخامسة، وصل؟ لنفهم الباب ده ايه واصل الباب ده ايه نفسه. ما هو الاصل في باب المقابر؟ نص شرك العالم هتقفله لو فهمت الرسالة اللي جاية دي، لان شرك العالم على قسمين، شرك في الابراج والكواكب ومش عارف ايه وبرج ايه والكلام ده كله، والشرك الثاني في مسألة الأضرحة والمقابر، نصف شرك العالم تقفله لما تفهم الباب ده. وأصله إيه؟ الأصل في باب المقابر والقبور والمسائل دي كلها أصلها إيه؟ لذلك دائما نصيحة، إذا أردت الدخول في باب عليك بفهم الأصل الباب نفسه، يعني أنت داخل تقرأ باب الطهارة، خلاص؟ كتاب المياه، قبل ما تدخل تقرأ كتاب المياه افهم الأصل في الباب ده ايه. الأصل في المياه أنها طهور باقية على أصلها، كويس؟ امشي بقى، هتيجي معاك في كتاب الآنية، ايه الأصل في الباب ده؟ الأصل في الآنية أنها طاهرة، فمن قال بالنجاسة فعليه الدليل، وصل كده كلام؟ هتيجي في مسألة الصلاة الأصل فيها المنع، هتيجي في باب الصيام الأصل فيه المنع، لا يجوز أن تثبت شيء إلا بدليل، وصل كده كلام؟ هتيجي في باب البيوع افهم أصله الحل، عشان لو اختلفت أنا وإنت في مسألة أو إنت بتقرأ واختلفوا في مسألة الأصل إيه؟ تستصحبه معاك. الأصل في باب المقابر كله الأصل فيه المنع، بس الأصل في باب القبور كله المنع، أقف ما تتكلمش فيه إلا بدليل. شوف الكلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، مش الأصل الإباحة، وصل كده كلام؟ مش الأصل الإباحة. يختلف أهل العلم هل يجوز زيارة المقابر للنساء ولا لا، فهمني؟ فيجوا على ثلاث أقوال، منهم من يبيح، منهم من يكره، ومنهم من يحرم. أنت عايز ترجح بتقف على الأصل، بعد كده بتبص بقى، وصل كده كلام؟ مفهوم؟ ده هيجينا إن شاء الله بالتفصيل. إذن إثبات الواسطة بين الله وبين العبد، أن يذهب إلى ميت أو يذهب إلى الحسين، يذهب إلى السيدة أو إلى آخره، بأن هذا واسطة بيني وبين الله عز وجل، يقال بأن هذا إيه؟ شرك أكبر يخرج العبد من الملة. قال هنا رحمه الله: وهذا دين المشركين عباد الأوثان، عباد الأوثان. ما معنى الوثن؟ الأوثان جمع وثن، الأصنام الأوثان جمع وثن. الوثن هو كل شيء اتخذ للعبادة من دون الله، كل شيء اسمه يتخذ عبادة من دون الله يسمى وثن. وصل كده كلام؟ الكوباية دي اسمها ايه؟ وثن. ايه يابا؟ مين اللي قال وثن؟ لا اله الا الله. بسم الله. كوباية دي وثن؟ كوباية، صح كده كلام؟ كويس جدا. إذا عبدت صار اسمها وثن. خلاص كده كلام؟ كويس. دي اسمها صورة. خلاص كده اسمها ايه؟ صورة. إذا عبدت صار اسمها وثن. دي شجرة اسمها شجرة، إذا عبدت من دون الله وطلبوا منها البركة اسمها وثن. لذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالأوثان جمع وثن. ما هو الوثن؟ هو كل شيء اتخذ معبودا من دون الله. العمود ده اسمه ايه؟ اسمه عمود. خلاص جم ناس حبوا يتباركوا بيه بقى ويمسحوا عليه والكلام ده، اسمه صار اسمه ايه؟ صار اسمه وثنا. صح الكلام كده؟ الباب اللي بره ده او العتبه اللي بره دي اسمها عتبه، اسمها باب، لكن اول ما يجي نتمسح بيها ونطلب منها البركه وبركاتك ومش عارف ايه، وانا زعلان من الشيخ محمود اروح اكنس عليك السيده، هكنس عليك الحسين. اما يروح يكنس طلب البركه منها من العتبه دي يبقى صار ايه؟ صار وثنا. صح؟ وحصل كده كلام؟ اسمع بقى، قال عليه الصلاه والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. صح الكلام؟ اللهم لا تجعل قبري اسمه ايه؟ قبر، قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. خلاص كده كلام؟ كويس. قال: وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوف انظر لاقتران الكلمتين، وثنا يعبد، يبقى معنى ذلك ان كل ما عبد من دون الله سمي وثن. خذ الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه عدي بن حاتم، صحيح، وكان يلبس صليبا، خلاص كده رضي الله عنه أسلم. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولبس صليب، والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه إذا رأى صليبا ينقضه، أي حاجة على صليب كان ينقضها، فقال له: نحي عني هذا الوثن. ليه؟ لأن الصليب يعبد، الصليب نفسه يعبد، يتبارك به. صحيح؟ حتى ابن القيم بيستعجب، قال: كيف يتبرك ويتعبد بشيء قتل عليه إلههم؟ وراح ضرب مثال، قال: لو أن رجل قتل أباك بخنجر، هل تأخذ هذا الخنجر ولا زلت أنت تقبله وتعبده وتتبرك به؟ خنجر أثل بيابوه، خنجر أثل بيابوه كل يوم على الصبح كده، فحد يعمل كده؟ ما يفعل هذا أبدا. وصل كده؟ يبقى مع أنه شكل لكن صار اسمه، صار اسمه وثنا. مفهوم كده؟ يبقى صورة واحد مثلا من كبار الصوفية أتباعه يدعونه ويسألونه ويطلبون منه البركة صار وثنا، ولو حي وطلب منه البركة صار وثنا. وصل كده؟ يبقى فهمنا ما معنى كلمة وثن. يبقى الوثن هو كل شيء عبد ايه؟ عبد من دون الله. وصل كده؟ قال رحمه الله: كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار علماء اليهود، الرهبان علماء النصارى، ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا رد على من يقول: أنا أذهب القبور لأدعو للميت. يقال الأصل المنع، إذا أردت أن تدعو له فادعو له في أيما مكان شئت. انتبه لهذا الباب، إذا أردت أن تدعو له فادعو، لأن احنا هنعرف إن شاء الله الفرق بين الدعاء له والدعاء منه ودعاء الواسطة، أقسام. فيقول لك: أنا هروح أدعو له. إذا أردت أن تدعو له فادعو له في أيما مكان. أما أن تذهب إليه هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. قل لي: طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع وإلى شهداء أحد. نعم، بأمر من الله أنزل جبريل إليه، صحيح مسلم، قال: إن الله يأمرك أن تخرج إلى البقيع فتدعو لهم وتصلي عليهم، يعني تدعو لهم. قال هنا رحمه الله: أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، وليؤمنوا بي أن أجيب دعاؤهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصبوا إلى ربك فارغب. ثم تكلم بعد ذلك رحمة الله عليه على مسألة الإيه؟ على مسألة الشفاعة اللي احنا فصلنا فيها في الأسبوع الماضي. طيب، قال هنا رحمة الله عليه في الرقم في شبهات والرد عليها: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا جو بنته، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. ولا يقبل منها شفاعة، يعني يا شيخ أحمد لا يقبل منها شفاعة. طيب، لا يقبل منها شفاعة لما؟ لأن هناك عدم وجود كلا الشرطين، في مانع، صحيح كده؟ إما أن هذه النفس لا يقبل منها شفاعة لأنها تريد أن تشفع فلا تشفع فيها، لما؟ إما أن تكون كافرة، وإما أن الله لم يأذن، وإما أن الله لم يرضى، كما تكلمنا في ذلك. إبراهيم أراد أن يشفع في أبيه لم يشفع، صحيح كلام؟ طيب، لو قلبت الورقة شبهة والرد عليها، وهذا نختم به هذه الرسالة لنبدأ في الرسالة الثانية. قال رحمه الله: ومنهم من يتأول قوله تعالى، يتأول يعني تعال عشان تعالش جنبهم تاني، نقعد هنا. ومنهم من يتأول، يعني ايه يتأول؟ التأويل، وافهم الكلمة دي كويس جدا، وقع فيه اشكال، والاشكال ده لعدم فهم مصطلح السلف لي. التأويل قد يعنى به التفسير، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، خلاص كده، أي تفسير رؤياي من قبل. وقد يعنى بالتأويل ما يقع في العاقبة، يعني تأويل الميزان وقوعه، تأويل يوم القيامة أنه آتٍ، تأويل الحوض أنه آت وواقع، تأويل الجنة أنها آتية، تأويل النار أنها موجودة، وأن الجنة موجودة، وأن الجنة مخلوقة. معنى التأويل يعني وقوع الأمر على ما هو عليه حقيقة. وصل كده كلام كويس؟ عبد الحميد، كيفية أحوال يوم القيامة من الميزان والصراط، كيفية الميزان الصراط الكتب الحوض كيفيتها؟ ها صحيح كده كلام. فالكيفية هنا تأتي آية وما يعلم تأويله إلا الله، وصل كده كلام كويس. هنا في وقف لازم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أؤمن بالميزان أنه كائن وله كفتان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كيفية الكفة زي بتاعت عند الرجل عند الخضار ده؟ لا، ما يعلم تأويله إلا الله. وصل. في حوض أنا أؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. في صراط آمنا به، لكن كيفيته اقرأ قبلها وما يعلم تأويله إلا الله. أؤمن بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، أؤمن بالاستواء ونعرف معناه في لغة العرب، لكن كيفيته وما يعلم تأويله إلا الله. وصل. ففي جميع الصفات وفي جميع الأحوال التي تكون في أمور الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كيف تكذبون بما يخبركم به النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم لم تروه؟ كيف تكذب بذا ولما يأتهم تأويله؟ إذن التأويل هو وقوع الشيء على حقيقته كما هي. طيب الكيفية دي لا يعلمها إلا، لذلك هنا إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، قال شيخ الإسلام الثاني، كان بيتكلم في علم الوقف والبيان. جماعة بتوع القرآن، شوف حتى سبحان الله، يعني شوف الوقف والبيان ليها كتب، تقف فين وتبدأ منين، خلاص كده. فمن القراء وما يعلم تأويله إلا الله، فقال هنا إيه؟ وقف لازم. من القراء من قال لا، ليس هنا وقف لازم وإنما صل، خلاص كده. ابن تيمية بقى راح يعمل يا شيخ أحمد، ها مفصل، قال إيه؟ فإن أردت بالتأويل التفسير، أي المعنى للكلام، معنى الاستواء، واضح كده المعنى؟ إن أردت المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فصل. وإن أردت بالتأويل الكيفية ووقوع الشيء على حقيقته، يبقى هنا إيه؟ أقف بوقف لازم، لأن الراسخون في العلم لا يعرفون الكيفية. سلام، العلم جميل يا جماعة، صحيح؟ تبقى فاهم كده هو الشيخ ده وقف ليه والشيخ ده ما وقفش. في واحد طبعا بيقف ومش عارف هو بيقف ليه أصلا، هو عشان في حرف ميم موجود يبقى لازم تقف. هو الشيخ بيقول له هنا في وقف لازم، طب ليه وقف لازم؟ ما يعرفش، هو خدها كده، مفهوم؟ يبقى التأويل هنا، وهيجي لنا إن شاء الله رسالة في أقسام التأويل لشيخ الإسلام الثانية، ممكن الرسالة 30 أو 32، الله أعلم. فالتأويل هنا إيه؟ يعنى به واحد، ده تأويل عند السلف. التأويل ألا وهو وقوع الشيء على حقيقته، خلاص كده. اتنين، تفسيره، خلاص كده كلام، تفسيره. تلاتة، تنفيذ الأمر والعمل به، عشان ما نزعلش. شوف عائشة رضي الله عنها، نسأل الله أن يجمعنا بها وإياكم في الجنة، قالت إيه لما نزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة إيه؟ فكان يقول في ركوعه، حديث صحيح مسلم، وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به. شفت معنى يتأول القرآن؟ يجي بقى المعنى المحدث اللي هو ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهره. فيجي الأشاعرة فيقول لك نحن نتأول الصفات كما كان هناك تأول، وهذا تأويل، وهذا ايه؟ هذا تأويل. وكما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فنحن بذلك نتأول. طب ايه معنى التأويل الذي تريده؟ وصل كده؟ فالتأويل الذي يريدونه جميعا هو التأويل عند علماء الأصول، صرف اللفظ عن ظاهره. لكن بيجيبوا كلمة كده، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. إنك عايز تصرف اللفظ، يعني إيه بدليل؟ يعني إيه صرف اللفظ؟ يعني في أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أنت لو خدتها على كده يبقى الحديث ها على الركعتين في تحية المسجد للوجوب، صح كده ولا لا؟ هذا على ظاهره الوجوب. لكن لما تيجي نصوص تانية بتصرف ظاهر الوجوب إلى الاستحباب، يبقى هنا اسمه إيه؟ اسمه هنا بقى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، يبقى ده تأويل. لكن التأويل مش اللي عند السلف، ده التأويل اللي عند علماء الأصول، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فيجي يقول لك ايه؟ مش التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. فاليد النعمة، اليد القدرة، الوجه الإحسان، وإلى آخره. قول له لا، وصل كده؟ ده كده عطلت الصفة. وصل ولا ما وصلش؟ يبقى التأويل هنا ايه؟ اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. فانت جبت أدلة أخرى صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى أنت صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب مش بهواك ومش بدماغك، وإنما هي إيه؟ بأدلة. ده التأويل المحدث اللي هو عنده علماء الأصول بيتكلموا فيه. لكن التأويل اللي عند اللي في القرآن لا يعنى به التأويل اللي عنده علماء الأصول. اوعى تخلط ما بين الاتنين، هتعمل ماس وهتكهرب نفسك وتموت، ملناش دعوة، هتودي نفسك في داهية. المشكلة كلها ايه يا شيخ احمد؟ ان هو بيجيب السلك من هنا وسلك من هنا، خلاص كده يروح عامل كده يخرب الدنيا، وده غلط. دي ليها مكان ودي ليها مكان تاني. وصل كده كلام ولا لا؟ يبقى فهمت التأويل عند السلف ايه؟ لما تيجي تقرأ في آية او في حديث كلمة تأويل، اوعى تقول التأويل اللي هو عند علماء الاصول اللي احنا لسه هندرسه ان شاء الله في الدورات يوم الجمعة، لا ده غلط، ده تعريف وده ايه؟ تعريف تاني خالص. وصل كده كلام؟ كويس. نرجع بقى، ومنهم من يتأول قوله تعالى. يعني ايه يتأول؟ دي جت من مين؟ من شيخ الاسلام ابن تيمية، صح كده؟ يبقى بيتكلم بايه؟ يتأول يعني هيصرفوا ظاهر النص ده، هيصرفوه عن ظاهره، خلاص كده كلام. ومنهم من يتأول، خد بالك بقى، قال ابن تيمية رحمه الله: والتأويل إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره، ما عندكش في، مش في الورقة دي، مش في الورقة دي، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح، فنعم هو تأويل صحيح. صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسمى تحريف. يسمى ايه؟ يسمى تحريف. وصل كده كلام؟ كويس. تعال معايا بقى في الإشكال اللي طالعين بيه السما، مشايخ الصوفية وطرق الصوفية والجماعة اللي عاملين صفحة دول مسكين الآية دي على جواز إيه؟ على جواز الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قبر الصالحين وقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنني أستغفر هناك وأطلب المغفرة والتوبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وصل لي. قال لقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة. يبقى الآية يا شيخ أحمد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بمعصية بأي شيء، كل معصية ظلم، جاءوك، وهذا الكلام عام، خلاص كده كلام. انظر للإشكال، قالوا هذا الكلام عام جاءوك، فهذا الكلام على عمومه، فاللفظ على عمومه، والعبرة هنا بعموم، والعبرة بعموم اللفظ. شوف ما من إشكال، كما قال ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، كان مصري، ما من إشكال إلا وتجد له إشكال في الأصول، إنه ما فهمش يطبق الأصل صح. فقال لك هنا إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذا كلام عام، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا كلام عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الكلام هنا عام. فجاءوك، إذن جاءوه في حياته، وجاءوه بعد مماته. فكيف الإنكار علينا أننا إذا ذهبنا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام نطلب منه المغفرة؟ فكيف يقال بأن هذا شرك؟ وصل كده كلام؟ الجواب إيه؟ أولا شيخ الإسلام ابن تيمية، نشوف رد الأول. ابن تيمية بيقول إيه؟ ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم، خد بالك من صيغة الرد، وقول رد بإيه، لم يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. يبقى أول حاجة ابن تيمية رد بإيه؟ بالترك. رد بالترك، صح كده؟ السنة التركية، إن الصحابة اللي هم أعلم منكم خلاص وأفضل منكم وعلم مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتي واحد منه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من أول أبي بكر إلى آخرهم، لم يرد دليل ولو ضعيف أنه أتى واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطلب منه المغفرة عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا إيه؟ أمر متروك من الصحابة ومن التابعين، بل ومن أئمة المسلمين. فلما لم يعمل هذا، مع أننا بشر نذنب ونخطئ، صحيح، فلما لم يفعل أحد منهم قط مثل هذا، علم أن هذا التأويل غلط، لأنه لو كان صحيحا لفعلوه، فلما لم يفعلوه علم أنه غير صحيح. اثنين، فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات لم يأذن الله به تعالى. قال تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الرد الثاني، قال وكان أصحابه، خد بالك، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، الجوع والعطش ومفيش فلوس ومفيش، وبنقص الرزق، وتارة بالخوف، وتارة بالعدو وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو كان هذا يفعل، المقتضي موجود، السبب موجود، كان في أعداء أمام الصحابة، لم يأتي أحد من الصحابة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله أعنا، لم يفعل ذلك. وقع في زمن عمر بن الخطاب كما تعلمون، عام الرمادة، ومع ذلك لم يأتي أحد منهم إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه العون، يطلب منه المدد. زي ما بيقولوا كده الراجل، يعني ده أنت بتموت، الراجل عنده بتاع 70 سنة، شيخ في الأزهر، طالع بيقول ما المانع أننا نطلب المدد من أولياء الله الصالحين؟ سبحانك يا رب، يعني أنت خلاص بتموت، يعني تقول الشرك البواح، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا المقتضي موجود، وعدم المانع. يبقى القاعدة إيه؟ كل أمر كان له مقتضى قائم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقتضى موجود برضو عند الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، الأعداء موجودين، قلة الرزق موجود، الفقر كان موجود، إلى آخره، المقتضى موجود، ما فيش مانع يمنع، ومع ذلك لم يفعله. يبقى دل على أن هذا الفعل إيه؟ بدعة. بدعة، والبدعة قسمين، مفسقة ومكفرة، ودي بدعة مكفرة. البدعة قسمان، مفسقة ومكفرة، ودي بدعة مكفرة. وصل كده؟ طيب، ثلاثة، أنت لو تأملت في الآية لتجد أن العبرة فيها كان بخصوص السبب في حياته. في حياته أدي خاص، رقم اثنين لطائفة معينة ليس عام للناس. إيه بقى؟ ذكرنا الجمعة اللي فاتت أن من أصول حل الإشكالات إيه؟ أي ها؟ لأ، أيوة، مين اللي قال السياق؟ السياق السابق واللاحق. دايما دايما دايما ما حد يجيب لك آية أو حديث وأنت ما تعرفش، قول له بعد إذنك بس ممكن نجيب الحديث الأول، ممكن نجيب الآية من أولها، نشوف اللي قبلها، نشوف اللي بعدها، خلاص. لذلك ذكرنا القاعدة إيه؟ ها، السياق طريق بيان المجملات، السياق طريق بيان المجملات وتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. لازم تفهم السياق. لما ضربنا مثال على ليس من البر الصوم في السفر، أنت إذا أخذتها كده ليس من البر الصوم في السفر، يبقى لا يجوز أن يصوم أحد في السفر. لكن لما تنظر إلى السابق للكلام هتعرف أن الكلام كان لرجل كبير عجوز ضعيف صام في السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ ليس من البر أن يصوم في السفر من هو هذا مثله، لأن لقى زحام وناس بتضلل عليه واللي بيجيب له شطناه واللي عمال يهويله والكلام ده، فقال إيه؟ ليس من البر الصوم في السفر. يبقى ليس الكلام على عموم اللفظ وإنما على خصوص السبب. خلاص كده كلام؟ طيب، يبقى تفهم دائما أن تنظر إلى السابق. الخالة بمنزلة الأم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. إيه الخالة بمنزلة الأم؟ يعني الخالة لو الأم مثلا، لو الأم ماتت خلاص، الخالة مثلا بتعطى زي ميراث الأم مثلا؟ لو الخالة مثلا ها؟ جبتها منين في الحضانة؟ الخالة بمنزلة الأم، الحديث نفسه لما قال وخالتها تحتي، من الذي يأخذ ابنة حمزة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، يعني أعطوها له. وصل كده كلام؟ يبقى دايما تنظر إلى الأسباب. احنا عملنا 3 دورات في المسألة دي، في الفرق بين العبرة بعموم السبب، بعموم اللفظ وخصوص السبب، والعبرة بخصوص السبب وعموم اللفظ. انت لو رجعت الآية في سورة النساء، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رقم 1. 2، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صحيح كده؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. صحيح كده كلام؟ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. يبقى السياق كان في مين؟ كان في المنافقين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ خد بالك كلمة جاءوك برضو، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، احنا كنا عايزين خير. لذلك لما لم يذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة وجاء المعذرون من الأعراب، جاء برضو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعتذروا أنهم لم يذهبوا، فقال عن كعب بن مالك أما هذا فقد صدق. وغيره كان إيه؟ غيره كان كذاب من المنافقين، لكن هذا أما هذا فقد صدق. يبقى الآية كانت في سياق مين؟ كانت في سياق المنافقين، أنهم يجيئوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان المفترض أنهم حينما ظلموا أنفسهم بهذا الفعل جاءوك فاستغفروا الله، خد بالك، واستغفر لهم الرسول، أي دعا لهم أن يغفر الله لهم، دعا لهم أن يغفر، لوجدوا الله والرسول توابا رحيما. لا، لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ الجواب نعم. ألم يكن النبي على المنبر يوم الجمعة في حديث أنس صحيح البخاري، فجاء الرجل قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، ادعوا الله لنا عشان السماء تمطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع، كان على المنبر عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فرفع النبي يده ورفع الصحابة أيديهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا والماء يتخلل لحيته وهو يقول أشهد، عشان ما حدش برضو يقول حاجة لأننا نزلت المطر، لا، أشهد أني عبد الله ورسول. قال أنس فظل المطر سبتا. سبت يعني إيه؟ هم كان عندهم سبت، إحنا عندنا جمعة صح كده؟ يقول لك عدت جمعة عبد الحميد ومشفتكش، عدى جمعة، لا هم كان عندهم إيه؟ سبت. لذلك إيه؟ الأسبوع عندهم يطلق على كلمة سبت. لذلك حديث عبد الله بن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي كباء كل سبت. فجي واحد كان من طلبة العلم هناك عند الشيخ الفوزان، كنت أنا بعمل عمرة من كام سنة كده، اللهم ارزقنا العمرة، فهو متعود أن يروح قباء، هو سعودي متعود أن يروح قباء كل سبت. قلت له الذهاب كل سبت بدعة، تخصيص يوم السبت بدعة. فراح جايب لي الحديث، قلت له عارف الحديث، لكن من قال لك بأن كل سبت اللي هو يوم السبت؟ الغلط نشأ من عندك، من ايه؟ انك فهمت المصطلح على عرفك انت، مفهوم؟ لكن كان يأتي كل سبت يعني كل اسبوع. انه يوم وصل كده كلام. لذلك انس قال ايه؟ فظل المطر سبتا يعني اسبوع. الجمعة اللي بعديها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، نفس الصحابي، قال أنس وهو الذي كان الجمعة، قال يا رسول الله هلك الزرع والدرع، فادعوا الله أن يمسك لنا الماء. ما قالش أمسك علينا الماء، توحيد، قال فادعوا الله أن يمسك علينا. المواشي غرقت والأرض غرقت والبيوت غرقت، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو خلاص كده، فابتسم، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشاهد هنا ايه؟ انه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يسمى في عرف السلف التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وصل كده؟ طيب ما معنى كلمة السلف التوسل برسول الله؟ كان الصحابة يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام يعنى به أمران، يعنى به أمران، ده التوسل عند السلف، يعنى به طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، والتوسل إلى الله بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام. وصل؟ التوسل في لسان السلف، لسان الشرع، يعنى به أمران. الأمر الأول الدعاء، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد، صحيح كده. أما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في عام الرمادة لما حدث الجد في عهد عمر، صحيح البخاري، قال اللهم إنه كان إذا وقع الجدب على عهد الرسول الله إيه؟ كنا نتوسل إليك برسول الله، يعني إيه؟ بدعائه يا رسول الله أدعو له، الصحابة هو خلاص كده. وأما الآن فنتوسل إليك بعم رسول الله، إيه بقى؟ قم يا عباس فادعو. وكان عباس، العباس إيه؟ مجيب، كان مستجاب الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام دعاله، كان مستجاب الدعاء. ذلك في صحيح الإمام البخاري، واحد كده يعني كانت أمه وعيلته كلها داعية عليه، أما كان العباس كان أميرا على الكوفة، حديث صحيح البخاري، فواحد بيكره العباس، يا أخي يعني خال النبي، افهم، عم النبي عليه الصلاة والسلام، افهم، بتكرهه، ما بيحبوش، خلاص. فراح مجمع شوية ناس خلاص كده، وراح رايح لمين؟ لعمر بن الخطاب، يا أمير المؤمنين، إن العباس لا يحسن الصلاة عليه، لا يحسن الصلاة لنا، خلاص كده، كان سعدا لا يحسن الصلاة. تخيل أما يكون سعد خالي النبي عليه الصلاة والسلام لا يحسن الصلاة، على يبقى رضا بيحسن الصلاة؟ على أنا وإنت بنحسن الصلاة؟ لا يحسن الصلاة أن يصلي. بعد كده عمر رضي الله عنه راح دعاه، قال بما تصلي؟ قال يا رسول الله، فبين له، قال يا أمير المؤمنين، فبين له الصلاة، أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، خلاص كده. عمل إيه بقى؟ راح داع عليه، داع على الشخص ده اللي راح لمين؟ لعمر بن الخطاب، داع عليه، قال اللهم إن قام هذا مقام رياء، إن كان قام هذا مقام رياء وسمعة، فأعمي بصره وعرضه للفتن، خلاص كده. كان عنده 90 سنة والحجب بتاعه وقع على عينه، ويتعرض للنساء في الطرقات يغمز إليهن، انت فيك عين تغمز، يغمز لهم، ما فيش أصلا، لكن ايه كان بيقول كده، رجل عجوز أصابته دعوة سعد، خلاص. الشاهد هنا ان عمر قال ايه؟ قم فادعو. يبقى التوسل هنا معناه الايه؟ معناه هنا الدعاء. طيب المعنى الثاني الايمان، ايماني بالنبي عليه الصلاة والسلام، اتوسل الى الله به بايماني به عليه الصلاة والسلام، ده برضو اسمه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بايماني به. الاية في آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، هو النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، خلاص كده، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كل اللي جاي دعاء، لكن بدأوا بإيه؟ أنه قدم بين يدي الدعاء التوسل بإيمانه به بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. وصل كده كلام؟ فهنا من جملة التوسل إلى الله بالعمل الصالح. لذلك كان سفيان إذا دعا الله يقول اللهم بحبي لنبيك وبإيماني بنبيك كذا وكذا وكذا وكذا، وصل كده. لذلك في حديث أصحاب الغار، بما توسلوا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، هذا هو التوسل في لسان، في لسان الشرع. جاء هؤلاء الذين أحدثوا مثل هذا التوسل التعريف الأخير ده المحدث بأن التوسل بالإيه؟ بالأموات والأضرحة. وصل كده كلام؟ يبقى فهمنا التوسل في لسان الشرع، التأويل في لسان الشرع، التأويل في لسان الشرع في كلمتين في نص دقيقة، ها إيه تعريفه؟ المعنى الأول التفسير، صحيح كده كلام؟ المعنى الثاني وقوع الشيء على حقيقته، ثلاثة العمل بما أمرنا به، ده معنى التأويل في لسان الشرع. خلاص، التوسل في لسان الشرع في عرف السلف الصالح، إيه معنى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ بالدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الأمثلة، صحيح كده؟ اثنين بإيماني بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده التوسل في عرف الشرع. يبقى فهمنا بأن الآيات ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، من هم الذين جاءوك؟ كان الكلام أصلا على المنافقين. يبقى هنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم، لا بعموم النفس. وصل كده الكلام؟ أربعة أو خمسة، لو كان التوبة، لو كانت التوبة وطلب الاستغفار لا يكون إلا بهذه الطريقة لكانت التوبة بها مشقة على عموم الأمة، وهذا محال. صح كده كلام ولا لا؟ ظلمنا أنفسنا ونحن لا نخلو من الظلم، لا نخلو من المعاصي، صحيح؟ يبقى لازم بقى إيه؟ عملنا ذنوب، إيه يا شيخ عبد الحميد؟ عملت كم ذنبنا؟ والله عملنا كذا كذا. طب يلا نروح نعمل عمر، نروح مش عارف ايه، العمر تيجي دلوقتي، خلاص كده كلام؟ ما فيش، خلاص الموضوع منتهى، الموضوع انتهى خلاص. لكان هذا امر ايه؟ امر شاق، صح كده كلام؟ الشاطبي يقول لك ايه؟ يقول لك كل حكم، كل حكم يبنى على ما لا يطاق يعلم انه ليس من الشرع في صدر ولا ورد، مش من الشرع اصلا. اي شيء يبنى على مشقة وعلى ما حكم ما لا يطاق يبقى هذا ليس من الشرع. لذلك كان لما مثلا تيجي في مسألة الاعتكاف، ان الاعتكاف لا يكون الا في مسجد، المسجد الحرام، مسجد الاقصى، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت عموم الأمة اللي بلغت مشرق الأرض ومغربها تخاطب في ثلاث مساجد، ده محال، صحيح؟ هذا محال، محال. لذلك الشوكاني اتكلم في المسألة دي في تضعيف الحديث، خلاص كده. انت لما تيجي الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هذا قول، أو في ثلاث مساجد، يبقى عموم الأمة اللي هم بالغين دلوقتي داخلين في حوالي 2 مليار إلى ربع يخاطبون في ثلاث مساجد، وهذا حكم يفيد الاستحباب والاستحباب التأكيدي، يبقى هذا حكم، لا حكم ما لا يطاق، والأحكام التي لا تطاق هذه منتفية في الشريعة، يعلم أنه ليس من الشرع. وصل الكلام كده؟ طيب، نكون بذلك انتهينا من هذه الرسالة، وغدا إن شاء الله، احنا كنا عايزين ندخل في الرسالة الخامسة، لكن غدا إن شاء الله نبدأ في الرسالة الخامسة، الزيارة الشرعية البدعية والشركية في أمور المقابر. جزاكم الله خير.